والعقل ليس حكما على شرع الله، وليس صنما يعبد ويعظم، إنما ينقاد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فإذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل. الإنسان مكلف بعقله، والعقل ميزة في بني الإنسان، ولكن العقل لا يعارض الشرع لأنه منقاد لله عز وجل. فإذا رأيت الشرع جاء بأمر وعقلك يستحسن خلاف ذلك فاتهم عقلك، فالعقل ليس حكما على دين الله، إنما العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح الصريح أيضا. فلا تعارض درء انتفاء العقل والنقل. هذا كتاب ابن تيمية رحمه الله، كتاب عظيم في هذا الباب. فالعقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، إنما إذا اختل الميزان وقع الإنسان في الزلل. درء تعارض العقل والنقل في 9 مجلدات.